وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به الجميع، يسر إخوانكم في دار الحديث بمأرب أن يقدم لكم شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد ابتدى هذا الشرح في يوم الثلاثاء 8 من شهر محرم لعام 24 و400 ألف هجرية. والآن مع الشريط الخامس. أولا ينظرون في جزئيات الشريعة، ينظرون في فروعها، ينظرون في عللها، في أحكامها، في جزئياتها، فتنطبع في نفوسهم قواعد عامة. هذه القواعد العامة لا تتزلزل. وبينما هو يرى جزئيات الشريعة الإسلامية كلها فيها السماحة وفيها كذا وفيها كذا، إذا نظر في أي قوانين بشرية رأى عكس ذلك فيزداد بصيرة، فيزداد بصيرة بما هو عليه. فعلى كل القاعدة الأم التي هي المشقة تجلب التيسير، في قواعد متفرعة منها أو قواعد لها بها علاقة يذكرها العلماء، فمن ذلك مثلا قولهم لا عجز لا واجب مع عجز، أو أن الواجب يسقط مع العجز، وبعضهم يقول إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة إذا اتسع الأمر ضاق، وقاعدة الضرورة تبيح المحظورات، وكذلك أيضا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة الحاجة إذا عمت بها البلوى أنزلت منزلة الضرورة، وكذلك أيضا يعني عدة قواعد يذكرها العلماء تتعلق بهذه القاعدة. المؤلف أو الناظم ذكر من ذلك ثلاث قواعد، ذكر ثلاث قواعد تتعلق بهذه القاعدة. الكلام الأول لا واجب مع العذر، الثاني لا حرام مع الضرورة، الثالث الضرورة تقدر بقدرها. ذكر ثلاث قواعد من مجموعة قواعد يذكرها العلماء. سنتكلم إن شاء الله على القواعد التي ذكرها المؤلف، ثم ننظر القواعد التي أغفل ذكرها وأتكلم عنها بشيء من الإيجاز. فيقول رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار، يعني إذا لم يكن الرجل قادرا على الشيء فلا يجب عليه. وليس واجب بلا اقتدار، هذا يعبر عنه العلماء لا واجب مع العجز، وبعضهم يقول لا وجوب مع العجز. وإن كان هذا القول هناك من ينتقده من العلماء في أن الوجوب ليس من شرطه القدرة، فإنما شرطه أشياء خارجة عن القدرة. مثلا فإن وجوب صلاة الظهر يكون بزوال الشمس، وهذا أمر خارج فوق قدرة الشخص، أمر خارج فوق قدرة الشخص. أما الواجب الذي يجب عليه ما يكون ذلك إلا بقدرته، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن ما كان خارجا عن القدرة فهو في هذه الحالة لا يكون واجبا. ومن المهم أن أذكر بما مضى، إذا كان خارجا عن القدرة بمعنى إما أنك عاجز عنه بالكلية، وإما أنك تقدر أن تقوم به مع مشقة بالغة، مشقة يعني فوق حد الاحتمال، كلام الذي مر بنا من قبل. إما أن تكون أما أن يكون مكلف عاجزا عجزا كليا، مثلا كالأعمى في الجهاد والمريض والأعرج، فهذا عاجز، هذا عاجز. وإما أن يكون هذا المكلف قادرا لكن مع شيء من المشقة، كالمريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، فإنه ينتقل من القيام إلى القعود، لكن هو لو تحامل على نفسه يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يقوم لو تحامل على نفسه، لكن مع قيامه سيكون إما أن مرضه يدوم أو يطول، وإما أنه يكون متألما متوجعا فلا يعقل صلاته، فلا يعقل صلاته من الألم الذي عنده أو نحو ذلك. فالقدرة هو قادر، لكن ليست القدرة الذي يستطيع أن يداوم على العمل بها، فهذا أيضا خارج عن حد الاحتمال. فيقول ليس واجب بلا اقتدار، وهذا كما قلنا لا واجب مع عجز. أو بعض العلماء يقول في ذلك إذا ضاق الأمر اتسع، يعبر عن هذا الكلام بقول إذا ضاق الأمر اتسع، فإنه إذا كان يعني يشق عليه ذلك فإذا انتقل إلى البدل، أو اترك هذا يسقط عنك الأمر هذا وتأخذ بالرخصة. وقد مر بنا أنواع الرخص وأقسامها، والرخصة هي فعل المحظور مع قيام دليل الحظر لأمر راجح أو لدليل راجح، فعل المحظور مع قيام دليل الحظر لدليل راجح. ومثال ذلك الفطر في السفر، الفطر في السفر في نهار رمضان، فهذا فعل المحظور، الفطر فعل المحظور مع قيام الحاضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لدليل راجح وهو دفع المشقة التي يلقاها المسافر إذا جمع بين السفر وبين الصيام. والإسلام رحمة بالناس، لو قال كل مسافر لابد أن يصوم لا نكل كثير من الناس عن الصيام عن السفر، وربما إذا امتنع كثير من الناس عن السفر ضعت عليهم مصالح كثيرة بسبب تركهم للأسفار، تضيع مصالح كثيرة على العباد. فرحمة بهم يرخص للمسافر أن يفطر، يستمر العباد في أسفارهم في مصالحهم وحاجاتهم، وفي نفس الوقت من استطاع أن يصوم فليصوم، مرخص له أيضا أن يصوم، ومن عجز فيقضي بعد ذلك في أيام أخرى. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه القاعدة الثانية. إذا صدر البيت تكلم عن قاعدة، عجز البيت تكلم عن قاعدة أخرى. ولا محرم مع اضطرار، هذه التي يسميها بعضهم الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومثال ذلك الرجل الذي يكون في سفر فينقطع مثلا في صحراء ويجوع جوعا أشرف به على الهلاك ولم يجد إلا لحم ميت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل من اللحم المحرم لأنه مضطر، ولا يكون محرما في حقه ولا محرم مع اضطرار. في حقه ما يكون هذا اللحم الميت أو لحم الخنزير أو اللحم الذي حرمه الله عز وجل في شريعتنا علينا، لا يكون في حقه محرما، ويجوز له أن يأخذ بالرخصة. فعل المحظور مع قيام دليل الحظر لدليل راجح، فعل المحظور أكل لحم الميت أو لحم الخنزير، أو من غص بارك الله فيكم بلقمة ولم يجد إلا كأس خمر فشرب منه من أجل أن يزيل الغصة لأنه قد يموت بها، مثلا يأكل الإنسان لقمة فتقف في حلقه هذه الغصة، غصة بلقمة، فالعادة ما يأخذ يشرب ماء يعني يمرر هذه اللقمة، ما وجد الماء قد أن يموت ما عنده إلا الخمر، فعل هذا بقدر ما يزيل الغصة. وهذا الكلام الذي سيأتي في البيت الأخير حول الكلام على الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يفتح المجال فيه لكل أحد باسم الضرورة أن يفعل ما شاء. فيقول الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اضطرار، أي لا يكون الشيء طيب، وليس واجب بلا اقتدار، لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة، ولا محرم مع اضطرار، ولا يكون الحكم حكم الحرام باقيا في حق هذا الشخص إذا كان مضطرا. ثم أراد أن يقيد، لأن عندما نقول اضطررت تبيح المحظورات هذه قاعدة قد يفهم أحد منها إذا أنت اضطررت إلى شيء وبيح لك المحظور فتفعل تتوسع، والضرورات لا يتوسع فيها، هي بقدر ما رخص فيه فقط. بعض الناس يعني يتوسع في الرخص، الرخصة هي حالة طارئة لا يقاس عليها، لا يقاس عليها وتسترسل فيها ثم تصير الرخصة أصلا، ثم تصير رخصة أصلا. يعني مثلا على سبيل المثال جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن والقدح في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضى نهمته. هذا مؤذن فجر مثلا في صلاة الفجر بالنسبة للصائم، رفعت أنت اللبن أو الماء في قدح مثلا تريد أن تشرب، فأذن المؤذن فرخص لك في هذا أن تشرب وإن أذن المؤذن وإن طلع الفجر. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يضع أحدكم الإناء حتى يقضي نهمته، أي يشرب حتى يروى منه. فلو أن واحد مثلا قف على هذا، أنا ذا الحين بشيل قدح طيب ممكن أكل، يعني واحد جيب لي جفنة مثلا فريد أو لبن أو مفتوت أو شيء وأكلها أيضا على هذا، والثاني يجيب لك مثلا الفاكهة، والرابع يجيب حلويات وكذا وكذا، كل هذا يقف على لا، الرخص لا يقف عليها، لأن لو توسعنا في الرخص أبطلنا الأحكام الشرعية. فالضرورة تقدر بقدرها. فلما كان القول بأن الضرورة تبيح المحظورات قولا يوهم التوسع ويوهم الاسترسال في الوقوع في المحظورات باسم الضرورات، أراد أن يقيد هذا الناظم وأحسن في ذلك وسلك في ذلك مسلك العلماء، فقال: وكل محظور مع الضرورة، كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فالضرورة تقدر بقدرها، وكما قال يعني واستدل يعني بعضهم لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: فمن اضطر غير باغ، في فرق بين البغي والعدوان. قالوا: الباغي هو الذي يستعمل الضرورة أو رخصة الضرورة بدون موجب ولا مسوغ، يعني يدعي أنه محتاج إلى الضرورة وهو ليس كذلك. وأما يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأما العادي المعتدي فهو الذي له حق الضرورة وله رخصة أن يأخذ بالضرورة في حقه، لكنه يسترسل ويزيد عن الحد المرخص له فيه، فهذا معتدل. فمن اضطر غير باغ أي مدع للضرورة وليس كذلك، ولا عاد أي نعم له رخصة الضرورة لكن زاد عن الحد المطلوب وتجاوز الحد واسترسل، فلا إثم عليه إذا سلم من الأمرين، يعني ادعاء الضرورة وليس كذلك أو استعمال الضرورة واتخاذها وسيلة إلى أمور أخرى، فإذا سلم من هذا ومن ذاك فلا إثم عليه. فيقول هنا: وكل محظور، المحظور هو المحرم الممنوع، المحرم الممنوع مع الضرورة. وقد مر بنا الكلام حول الضرورة، شيء يضطر المرء إذا لم يأخذ بالرخصة في ذلك ترتب على ذلك فواته أو هلاكه أو هلاك عضو منه أو نحو ذلك، فيقول: بقدر ما تحتاجه الضرورة لا يزيد على ذلك. مثلا امرأة مريضة، الأصل أنها تعالج عند امرأة مثلها، فإن الجنس على الجنس، الجنس يعني من جنسه تؤمن الفتنة، الرجل يعالج الرجل والمرأة تعالج المرأة. فرضنا ما وجدت امرأة يعالجها رجل، لكن الرجل ينظر في الموضع، النظر إلى عورة النساء حرام والمرأة عورة، فالرجل لا يتوسع في النظر، الطبيب لا يتوسع في النظر، ينظر في الموضع الذي يحتاج إلى علاج فقط، الذي يحتاج إلى علاج، لا يتعدى عامدا قاصدا مسترسلا في ذلك غير الموضع. كذلك أيضا رجل مثلا خاف على نفسه الهلاك ورخص له أن يأكل لحم خنزير أو يأكل لحم ميتة بما يسد رمقه حتى يكون يعني يدفع عن نفسه الموت، ولا بأس، العلماء يقولون لا بأس أن يدخر معه ما دام في مفازة وما دام يخاف على نفسه أن تتكرر له حالة الاضطرار، فربما يأخذ من هذا اللحم يسد رمقه ويرمي الباقي ثم يمضي وبعد ذلك يجوع فلا يجد لحم الميتة. قال لا بأس أن يأخذ هذا معه في متاعه إذا ما دام في طريق مفازة صحراء ويخاف على نفسه أن تتكرر له مثل هذه الحالة مرة أخرى، لكن لا يستعمله إلا إذا احتاج، فإذا احتاج فعل وإلا فإذا وصل الأمان رمى به. طيب هذا الرجل لو فرضنا أنه أكل ودفع عن نفسه الجوع، هل له أن يأكل وأن يشبع وأن يسترسل في ذلك؟ الجواب لا، لأنه يأكل بقدر الضرورة. وإيش معنى ضرورة القدر بقدرها؟ ما يزيد عن حدها، يريد أن يدفع عن نفسه الموت فقط، أما أنه يشبع كأنه يأكل في المباحات ويأكل في الطيبات لا. كذلك أيضا الذي يعالج المرأة كذلك ينظر، هل له أن ينظر لها جميعها؟ لا، ما أين ينظر؟ ينظر موضع الألم وما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه في سبيل ذلك، ما يحتاج إليه في سبيل ذلك. فإن الأمر إذا لم يكن كذلك معنى ذلك أن ما أصبحت مسألة رخصة ولا أصبحت مسألة يعني مراعاة جلب التيسير لكذا، بل هي فتنة، تفتح باب الفتنة والعياذ بالله. ولذلك يا إخوان هذه القواعد كما مر بنا ما يستعملها إلا أهل العلم والورع، لأن أنت عندما تقع في المحرم بدعوى أنك يعني الشريعة تقضي بالتيسير والشريعة تقضي بالرحمة والتسهيل على العباد والتليين ودفع الحرج وغير ذلك، أحيانا يكون الأمر ما يستحق أن تأخذ بالرخصة، فلا بد من أن يكون الكلام في هذا راجعا إلى علم وإلى ورع وإلى خوف من الله عز وجل، فإنك تترك الواجب وإنك تفعل المحرم عامدا قاصدا. فالمسألة إذا ما كان فيها خوف من الله سبحانه وتعالى ورع وعلم بمعرفة الأحكام الشرعية فهذا يكون يفتح باب الهرج والتفلت والتحلل من الأحكام الشرعية والله المستعان. إذن هذه ثلاث قواعد ذكرها الناظم، القاعدة الأولى لا واجب مع يعني عجز أو لا واجب إلا باقتدار، القاعدة الثانية الضرر تبيح المحظورات أو لا محرم مع اضطرار، القاعدة الثالثة وهي بمثابة القيد للقاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها. هنالك يعني قواعد أخرى يذكرها العلماء أشير إليها وأتكلم عنها بشيء من الاختصار. وقوله هنا مثلا إذا ضاق الأمر اتسع، هذا هو عبارة أخرى لما قد سبق، إذا اتسع الأمر ضاق، إذا اتسع الأمر ضاق، هذه قاعدة أيضا يذكرها العلماء، إذا اتسع الأمر ضاق بمعنى أن الضرورة إذا زالت رجعنا إلى الأصل المنع، كنت في ضرورة مضطرا فكنت في ضيق فأبيح لك وسع عليك، زال المانع أو زال العذر فارجع إلى الأصل الأول وهو إذا اتسع الأمر ضاق، ترجع إلى التشريع الأصل في هذا. كذلك أيضا ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، هذا مثل ما قال إذا اتسع الأمر ضاق. كذلك أيضا الاضطرار لا يبطل حق الغير، رجل اضطر، فإحنا عندنا القاعدة العامة أن المضطر يرخص له، لكن هذا يرخص له في من؟ يرخص له في حق الله نعم، في حق نفسه نعم، أما في حق الغير العلماء الراجح أو جمهور العلماء على أن المرخص له في المضطر في حق الغير يضمن، يسقط عنه الإذن، تسقط عنه العقوبة، أما الضمان لا يسقط عنه. فعلى سبيل المثال رجل جاع فمر على بستان أخيه المسلم وهو جائع مضطر، فله أن يأكل من البستان بما يسد حاجته، ولكن العلماء يقولون يعطيه ثمنه، يعطيه ثمنه بعد ذلك، يكون هذا في ذمته، لأن الفعل هذا له ثلاثة أحكام، قالوا أول شيء الإذن، الشيء الثاني العقوبة، الشيء الثالث الضمان، فالإذن والعقوبة يسقطان عنه للإضطرار فلا يثم عليه، يسقط هذا عنه، بقي حق المسلم، بقي حق المسلم الآخر. لو فرضنا أنك يعني أو أن الرجل بلغ به مثلا يعني المرض إلى حد أنه يحتاج إلى دواء، فجاء أخذ الدواء الذي معي، وأنا هذا الدواء اشتريته أبيعه من أجل أن أكسب منه أولادي، أخذ الدواء ما وجدوا أحدا عند دواء إلا أنا، فأخذوا دوائي عالج بهذا الرجل، طيب أنا أين أذهب؟ أنا حقي، أليس مالي معصوما؟ أليس المسلم معصوم المال؟ أليس المسلم لا يحل أخذ شيء من مالي إلا بطيب نفسه؟ الآن ما هو بطيب نفسي، أخذوا مالي، أخذ الدواء من هذه غصبة، أخذوه قهرا، لكن هم من أجل أن يسعفوا مريضا سيتلف، لكن بقي حق أنا، يعوضون أنا في هذا. فقالوا لا اضطرار في حق الغير، لا اضطرار في حق الغير. وعلى سبيل يعني مثال آخر وإن كان غير المعنى الذي تكلم فيه، رجل اضطر أن يقتل رجلا، اضطر أن يقتل رجلا، قال إن لم تقتل فلانا قتلناك. فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يقتله لأن هذا مسلم معصوم الدم، ولا يجوز له أن يزيل الضرر عن نفسه ويلحقه بغيره، يدفع الضرر عن نفسه يقول إيش أفعل سيقتلونني. طيب أنت تريد تدفع القتل عن نفسك تقتل غيرك؟ إيش الفرق أنك تقتل؟ هم اختلفوا فيما إذا قيل له تقتل ذميا، والذمي معصوم لكن هو كافر، فإذا اضطر إلى قتل ذمي اختلف العلماء هل له أن يقتله أو هو ضامن. لكن في المسلم متفق بين العلماء أو مجمع بين العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل مسلما، فإن قتله ضمن بالقصاص أو بالدية أو العفو، المهم الأولياء الدم. فيقول العلماء في هذه القاعدة، وهذا أيضا من باب التقييد لقاعدة الضرر تبيح المحظورات، كل هذا تقييد لهذه القاعدة حتى لا تفهم على إطلاقها الضرر تبيح المحظورات فتعتدي على حقوق الغير باسم الضرورة. قالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير. قالوا أيضا قاعدة أخرى في ذلك، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه بعبارة أخرى ما لا يدرك كله لا يترك جله. بهذا المعنى رجل مثلا غير قادر أن يقوم في الصلاة فالبدل أن يقعد، غير قادر أن يقعد فالبدل على جنب، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. طيب هو غير قادر أن يقوم وقادر أن يقعد، هل يصلي على جنب؟ لا. ليش؟ يقول لك الميسور لا يسقط بالمعسور. صحيح القيام فقط بسبب العسر، لكن البدل منه القعود وهو ميسور، فلا تقول خلاص إذا سقط لي عني القيام فأفعل ما شئت بعد ذلك، فأفعل ما شئت لا بعد ذلك. نقول لك لا، إذا لم تستطع أن تأتي بالشيء كله فأتي بما تستطيع منه. الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن هذا أنت قادر، أنت قادر على هذا. كذلك أيضا رجل عليه واجبان عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر، فلا نقول مثلا أنت واجب عليك أن تصوم، واجب عليك أن تحج، عجزت عن الحج لعدم الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا أنت لست من هؤلاء، لكن أنت قادر أن تصوم، لا تقول أن سقط علي هذا بسبب كذا إذن يسقط الآخر، هذا تلاعب، تسقط الأحكام الشرعية كلها بسبب أنك أعسر عليك أمر من الأمور. لا، وإذا أبيح لك شيء فلا تنتقل إلى البدل منه إلا إذا كنت عاجزا عنه. الميسور لا يسقط بالمعسور. وأما القاعدة الأخيرة وهي الحاجة، إذا عمت بها البلوى تأخذ حكم الضرورة، قد مر بنا لأن هذا راجع إلى عدم الاحتمال. والحاجة يا أخوان تختلف من زمن إلى آخر، مثلا بعض البلدان أحيانا تكون الحاجة السيارة حاجة، وفي بعض البلدان السيارة من التحسينيات والكماليات. عندما تعيش في بلدان يعني الناس على هذا الحال، يعني في السعة من الرزق وكلهم معهم سيارات وكذا وكذا، وأنت تقوم تركب لك الحمار أو تركب لك البعير مثلا في مدينة الرياض، تركب الحمار والبعير وتمشي، شهرة، الناس كلهم يلتفتون إليك، تنقطع كثير من مصالحك وحاجاتك. طيب أنت غير قادر، غير قادر مثلا أن تشتري السيارة، العلماء في مثل هذا يفتون بأن يجوز لك أن تأخذ من الزكاة، وأنت في جملة الفقراء، وإن كنت تأكل أكلا لا يأكله كثير من الناس في اليمن أو في غير اليمن، لأن هذه مسائل التحسينيات والزينة، مسائل الحاجيات والكماليات، هذه مسائل بارك الله فيكم تختلف من زمن لآخر ومن مجتمع لمجتمع. لو نظرنا نحن إلى الأشياء التي كان عليها الصحابة والحال الذي كان عليه الصحابة من الفقر والجوع، ومع ذلك كان الواحد منهم يرى نفسه لم يرخص له في كثير مما حرم الله عز وجل. اليوم ما يستطيع أحد أن يسلك الطريق التي كان عليها أو كثير من الحوال التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر ومن التحمل إلى غير ذلك. يعني قد مر بنا أن الصحابة في إحدى الغزوات كان معهم تمرة يمصونها وتدور على الجيش كله، يمصون تمرة، من الناس يعني يحتمل هذا؟ يقول مثلا واحد منهم لهم من الأكل 3 أيام، من يحتمل أنه لهم من الأكل 3 أيام؟ فالمسألة تختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى آخر. والمقصود من هذا كله أن الشريعة تبيح عند الأمر الطارئ في حق شخص ما أو في زمن ما لحاجة ما الوقوع في المفسدة أو الوقوع أو تفويت الأمر الواجب عليه بسبب ما طرأ عليه. الآن مثلا على سبيل المثال السيارات، أصبحت السيارات من حوائج الناس التي لو قلنا الناس لا ما كنش معك سيارة كم يشق عليه، قد يضطر إلى سؤال الناس ويهان ويكون ذليلا بين الناس، روح هذا يروح وهذا يجيبه وهذا يكرهه وهذا إذا رأى من بعيد يمشي من بعيد منه يقول لك هذا ما يشغلني يقول روح بالمكان الفلاني. والناس ما ما ما أصبحوا ولا يعني بقوا على الحالات الأولى من الاحتمال والعزائم وغير ذلك. طيب يقول لك الآن أنه أشتري السيارة، السيارة ما تمشي إلا برخصة، والرخصة فيها صورة، والصورة ما أدري كيف، والصورة مثلا محرمة. يقول هذه من الأشياء ضرت تبيع المحظورات، والحاجيات إذا بلغت هذا المبلغ أيضا تنزل منزلة الضرورة، فيحل لك أن تفعل الشيء الذي مثل هذه المحرمات للصورة أو غير ذلك في سبيل التيسير. لكن الإنسان إذا يعني ابتلي بمثل هذا فيتق الله ما استطاع، ويعني استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالشيء الذي ترى لك فيه مندوحة من الوقوع في المحرم فهذا أمر بينك وبين الله عز وجل، والأمر الذي تستطيع أن تفعله دون أن تقع في المحرم فلا تفعل. وكذلك أنت لا تلزم الناس جميعا أن يكونوا على ما أنت عليه، أنت عندك همة، عندك عزيمة، عندك احتمال، عندك ما شاء الله صحة، عندك قدرة، الثاني ما هو كذا تفرض عليه أن يكون مثلك، تقول لا أنا فعلت هذا إذا تفعل وإلا فأنت كذا. لا، عليك فقط أن تنصحه وأن تبين له الحكم الشرعي وأن تذكره بالله وتكل هذا الأمر فيما بينه وبين ربي عز وجل. طيب إلى هنا إن شاء الله. ليس لكل أحد أن يقدر الضرورة من عند نفسه إلا إذا كان ممن يحسن ذلك، أو إذا عجز الإنسان عن مثل هذا فيستفتي أهل العلم ويسترشدهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقه للحق. نعم، العمليات إيش؟ العمليات الجراحية أي لا شك تدخل في هذا، العمليات الجراحية، الرجل يعني مريض يحتاج إلى عملية جراحية. ها؟ يعني إذا كان يحتاج إلى عملية وقرر له الأطباء العدول ذلك فقال أنا لا أعمل عملية، يعني من باب إيش يعني يمتنع؟ خوف، خوف من الموت. لا، إذا اختلف الأطباء فيه فهذه مسألة يعني الأمر فيها سعة. لكن رجل مثلا يا أخوان مريض وطرقه للتداوي يؤدي إلى استحلال المرض به وسيطرته عليه حتى يحول بينه وبين الصلاة في جماعة أو بينه وبين الصلاة يعني كما أوجب الله عز وجل، ويضيع عليه كثير من الواجبات الشرعية، هذا يتعين في حقه أن يتداوى، يتعين في حقه أن يتداوى، فإن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وسد الذريعة في الشريعة واجب. فإذا كان يعلم أن تركه للتداوي سيترتب عليه تضييع الصلاة وتضييع الواجبات الشرعية، ولا يستطيع أن يقوم بأوامر الله لأنه يكون عليلا صريح الفراش، فهذا يتعين في حقه أن يتداوى، يعني في حقه أن يتداوى. وإذا يعني طلب العلاج من جهة لم تنفع فيها هذه الأدوية فله أن يتداوى بطريقة أخرى، يتداوى بطريقة أخرى. لكن إذا كان يستطيع أن يتحامل وأن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، والمرض يعني مستقر لا يستفحل ولا يهجم عليه هجوما يحول بينه وبين ما أوجب الله عليه، فهو في هذه الحالة إن صبر لعله أولى وأفضل إن تصبر واستمر على ذلك راجيا ما عند الله عز وجل. صحيح حظ. نعم، مسألة ايش؟ لا يجوز هذا. يعني لو أن رجلا سافر مع آخر ومثلا وأحدهما يملك ماء وهذا الماء قليل لا يكفي إلا أحدهما، فإن أعطاه لصاحبه مات، وإن شرب هو مات صاحبه، فلا يتعين عليه أن يعطيه صاحبه، ولا يجوز لصاحبه أن يأخذه عليه غدرا أو قهرا أو شيئا من ذلك، اللهم إلا إذا كان عنده ما يكفيه وزيادة فهنا ليس له حق في الفضل يرد له هذا، أما أن يقتله لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ ماله، كيف يقتله؟ نعم فيه يعني أباح له أن يأخذ، فهذا أسقط عنه العقوبة وليس، أما حق المسلم لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. ها؟ الذي يصيح هو يصيح أيضا، يصيح الآخر يضمن، بس يعني يعطي حقه له، حق مسلم، وهذا طبعا ما يعجب ولا تخذ خبنا يكون أشد، يعني هذا يكون أشد بقدر الحاجة، هذا طبعا ما يعجب بعض الطلبة الذين من عادتهم يعني إذا عرف أن ما أحد موجود قال يا صاحب البستان وينزل له جوعان ولا شيء، فأنت ضامن، وإن شئت أن يعني تفعل ما تفعل أنت ضامن في الدنيا أو في الأخرى إن شاء الله تعطيها، وأنت يعني في أمس الحاجة إلى حسنة، فالإنسان يعني ينظر في مآلات أمره، بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اقرأ البيت 18 وشرحه في القواعد الفقهية. وسلم أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال في الشرح: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق ويبقى الأمر على ما كان متحققا، فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطاعها استصحابا للنكاح، وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم. الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. بارك الله فيك. هذه القاعدة التي يتكلم عنها الناظم رحمه الله قاعدة لها أهميتها، وذلك لاتساع رقعة استعمالها وشيوع استعمال هذه القاعدة في كثير من أبواب الفقه، حتى قال السيوطي رحمه الله: إن ثلاثة أرباع الشريعة أو أكثر تنتظمها هذه القاعدة، ثلاثة أرباع الأحكام الشرعية أو أكثر تنتظمها هذه القاعدة، وهي قاعدة تدل على سماحة الإسلام وعلى سماحة هذه الشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، حنيفية سمحة. فالأشياء إذا كان قد طرأ عليها شك فيترك الشك ويعمل باليقين، ولا يسترسل المرء في وساوس وهواجس وخيالات، واليقين عنده. ولذلك كانت هذه القاعدة لها أهمية عظيمة في دفع الوساوس، لا سيما في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة، وكذلك أيضا في الطواف ورمي الجمرات إلى غير ذلك. فهذه القاعدة تترك المشتبه فيه للمحكم، تترك المشكوك فيه للمتيقن به، وتبني على اليقين. وهذه القاعدة عندما وضعها العلماء في القواعد الفقهية، أولا عرفوا أن هذه القاعدة لها أدلة، وهذه الأدلة جعلتها قاعدة أصيلة من قواعد هذا العلم، القواعد الفقهية. فالعلماء يستدلون لهذه القاعدة بالنقل وبالعقل وبالإجماع، يستدلون لها بالنقل، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأمر المشكوك فيه لا يغني من الأمر المتيقن شيئا. أي معنى هذا؟ اترك المظنون فيه أو المشكوك فيه أو المتردد فيه إلى الأمر الصريح القاطع الذي لا خلاف فيه، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويستدلون لها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد راوي حديث الوضوء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء أي انفقد وضوءه، قال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك يقول الإمام النووي: هذا الحديث قاعدة عظيمة في الشريعة، هذا الحديث قاعدة عظيمة للشريعة في الشريعة، أو دليل لقاعدة عظيمة في الشريعة. طالما أن الرجل قد تيقن طهارته وأنه متوضئ، ثم خيل إليه أنه قد أحدث، فهذا الخيال لا يعمل به، يستمر في صلاة. وكذلك أيضا لو لم يكن في صلاة، لو كان منتظرا للصلاة وطرأ عليه هذا الشك، أيضا لا يترك اليقين. كذلك أيضا لو كان ساعيا إلى المسجد، بطريقه إلى المسجد، ثم خيل إليه أنه قد طرأ عليه ما ينقض طهارته. فالحديث وإن كان ورد في الصلاة الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، إلا أن العبرة بعموم المعنى، العبرة بعموم المعنى، وهي أن اليقين لا يترك للشك. كذلك أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم يدري أحدكم كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على اليقين. يعني هذا نص الحديث، هو نص القاعدة، هذا نص الحديث النبوي، هو نص القاعدة، فليطرح الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، أي سجدتي السهو تشفع هذه الخمس فتكون ستا، وإن كان صلى تاما أي صلى أربعا كانت، أي الضمير هنا يرجع إلى سجدتي السهو، ترغيما للشيطان. فهذا الحديث نص لهذه القاعدة، فهذا من الأدلة النقلية. أما من الأدلة العقلية، فالعقل يقضي بهذا، يقضي العقل بأن اليقين لا يترك للشك. وكيف ندع الأمر يعني المتفق عليه للأمر المتنازع، الأمر المتنازع فيه. كيف نترك الأمر الصريح القاطع للأمر الذي فيه شك وتردد؟ هذا العقل لا يقبل أبدا بتقديم الشك على اليقين، بتقديم الشك على اليقين. كذلك أيضا استدلوا على صحة هذه القاعدة بالإجماع، وقد نقل الإجماع جماعة من العلماء مثل ابن دقيق العيد وغيره، وكذلك النووي وغيرهما، على أن العلماء قد اتفقوا على أن اليقين لا يزول بالشك، إلا أن ابن دقيق العيد يقول إلا أنهم اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة، عند التطبيق اختلفوا في بعض أحدها أو بعض أفرادها، أما القاعدة متفق عليها عند العلماء اليقين لا يزول بالشك. فبان لنا أن هذه القاعدة عظيمة، عظيمة بشيوع استعمالها، عظيمة بدلالتها على سماحة الشريعة وقطع أبواب الهواجس والوساوس، وأن هذه القاعدة قاعدة مستنبطة من أدلة قوية نقلية وعقلية، وعليها أجمع العلماء أو عليها اتفق العلماء. فإذا كانت القاعدة بهذه المثابة دل ذلك على يعني مكانتها ويعني عظم شأنها في الشريعة. فيقول الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في لغة العرب معناه المنع. أحكمت فلانا عن كذا، أي منعته عن كذا. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي امنعوا، امنعوا سفهاءكم لا يتكلموا علي ولا يعتدوا علي، ولأني قادر على الانتقام منهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. هذا الحكم لغة. أما الحكم شرعا هو إثبات أو إسناد أمر لأمر آخر، أو إسناد أمر لأمر آخر أو نفي عنه. إثبات أو إسناد أمر لأمر آخر أو نفي عنه. أنت عندما تقول الآن زيد قائم، أنت حكمت عليه بالقيام. إذا قلت زيد لم يقم، حكمت عليه بنفي القيام، وأسندت إليه هذا الأمر وأثبته إليه إثباتا أو نفيا. فعندما يقول الآن وكل طيب وترجع الأحكام لليقين، بان لنا الحكم لغة واصطلاحا، والعلماء يقسمون الحكم إلى أقسام، منه حكم شرعي، ومنه حكم عادي يرجع للعادة، ومنه حكم عقلي، ومنه حكم لغوي. يقسمون الأحكام إلى أقسام: الحكم الشرعي وهو المراد بكلامنا، وهو المراد ببحثنا وبكلام الناظم وغيره. الحكم الشرعي هو متعلق أو مقتضى كلام الرب عز وجل أو خطاب الرب سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام بأفعال العباد أو المكلفين. فهذا هو المراد وهو المقصود ببحثنا وبحث العلماء. وأما الحكم العقلي فهو أمور متفق عليها عند العقلاء، كما يقال مثلا: الكل أكبر من الجزء، أو أن المتضادين لا يجتمعان، أو أن المتضادين لا يجتمعان. هذه أشياء عقلية ما تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. الكل أكبر من الجزء هذا شيء عقلي يتفق عليه العقلاء، وأن المتضادين لا يجتمعان، أن الشيء وضده يجتمعان في وقت واحد في محل واحد ويتواردا على محل واحد، هذا أمر العقل ينفيه، هذا أمر العقل ينفيه. وأما الحكم العادي فهو راجع إلى العادة، أحكام راجعة إلى العادة. في عادة الناس مثلا أن الدواء الفلاني نافع، إذا استعمل المرض الفلاني فالدواء هذا بإذن الله ينفع، فهذه أمور عادية، هذه أمور عادية يعني يتعرف عليها الناس، أو تكون مأخوذة من التجربة ويعني استقرأت بالتجربة وبصنيع الناس في ذلك. على كل قوله الآن: والحكم ترجع الأحكام لليقين. اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر في الحوض، يقال يقن الماء إذا استقر في الحوض. ولذلك فاليقين هذا يورث الاستقرار والطمأنينة. ولذلك المؤمنون بإيمانهم بربهم وبنبيهم عليه الصلاة والسلام وبالغيبيات عندهم برد اليقين في ذلك. أما المنافقون عندهم شك، عندهم تردد، عندهم ريب في هذا الكلام. كذلك أيضا أهل الحديث عندهم يقين بما يعتقدونه، أهل الكلام عندهم تردد وشك. لماذا؟ لأن الموارد أو المادة التي ترد عليهم تورث هذه الشبهات. فيقن الماء إذا استقر فاليقين، واليقين يعرفونه في الاصطلاح هو الإدراك الجازم، الإدراك الجازم الذي لا يعتريه تردد في إثبات الشيء أو نفيه، في إثبات الشيء أو نفيه. يعني يكون هناك اعتقاد جازم في إثبات هذا الأمر أو نفيه، هذا هو اليقين. وبعضهم يعرفه بتعريف آخر، يقول هو اعتقاد الشيء على أنه كذا، يعني نفيا أو إثباتا، اعتقاد الشيء على أنه كذا. يقول هو اعتقاد الشيء على أنه كذا، يعني نفيا أو إثباتا، اعتقاد الشيء على أنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك، مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وكل كلمة من هذا التعريف لها احتراز. فقولهم هو اعتقاد الشيء أنه كذا، يدخل في ذلك ما كان يعني جزما وما كان ظنا، اعتقاد الشيء أنه كذا يدخل في ذلك ما كان جزما وما كان ظنا. لكن قوله بعد ذلك مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا أخرج الظن، مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا أخرج الجزء المظنون فيه وبقي الجزء المجزوم به، لكن ممكن أن يكون مجزوما به عن جهل. فجاء القيد الثالث مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، ولا يكون ذلك إلا عن علم، ولا يكون ذلك إلا عن علم. لكن بقي أمر آخر، وهو من قلد رجلا فأصاب في تقليده، قلده وأيقن بأن الأمر كذا وهو مطابق للواقع لأنه مصيب في تقليده، لكن هو مقلد لا عن دراسة ومعرفة، فقالوا غير ممكن الزوال. أما المقلد فيمكن أن يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا ويستيقن بالشيء ثم يستيقن بضده تماما، هذا بخلاف العلماء إذا بلغوا رتبة اليقين. اليقين لا يقبل بعد ذلك الشيء إذا كان يقينا من جهة أنه حق، لا يمكن أن يكون عليك يقينا أنه باطل. أما العامة كذلك، العامة والمقلدة كذلك ممكن أن يستيقن يقينا لا يقبل التردد في مسألة أنها حق، ثم بعد ذلك يستيقن يقينا لا يقبل التردد أنها باطل. هذا باب الظنيات عند العلماء، لا باب اليقينيات. فقول الناظم رحمه الله وترجع الأحكام لليقين أخرج بذلك الشك. والشك عند العلماء هو مطلق التردد، الشك عند العلماء هو مطلق التردد. وعندما نقول مطلق التردد أو مطلق الشيء، هذا تعبير يكون موجودا عند العلماء، يسمع مثلا من يقول مطلق الشيء والشيء المطلق. فمثلا عندما يقال مثلا الماء المطلق، الماء المطلق، ويقصد به ماء البحار، يقصد به ماء الآبار، يقصد به ماء الأنهار، ماء السماء، هذا ماء مطلق. لكن لو قيل الماء المقيد، لو قيل ماء ورد، لو قيل مثلا ماء ورد او ماء مثلا عليه يعني خالطه صابون او خالطه عصير او خالط شيء من هذه الاشياء، هذا لا يصح ان يطلق بها انه ماء، هذا ماء بقي، ماء مقيد، هذا ماء صابون، هذا ماء ورد، هذا ماء كذا، ماء كذا يضاف، يضاف يقيد بانه مضاف الى كذا. اما الماء بس، الماء المطلق كذا هو معروف، وماء السماء، ماء البحار، ماء الآبار، ماء الأنهار إلى غير ذلك. فهناك الشيء المطلق وهو الذي لا يدخل فيه المقيد، وهناك مطلق الشيء الذي لا يراد منه، يعني لا يراد به القصر على المقيد أو القصر على المطلق. أمر عام مثلا في موضعنا نحن الآن، الشك هو مطلق التردد، فكل ما كان ترددا فهو شك، لكل ما كان فيه تردد فهو شك، سواء كان هذا التردد يستوي فيه الطرفان او كان هذا التردد يعني ليس هناك استواء بين الطرفين، احدهما راجح والاخر مرجوح. ولذلك فالعلماء يقولون على الظن، على الظن الراجح، احيانا بعضهم يطلق على الظن انه شك، انه شك، ويقول ان تعريف الظن بانه ما كان جانب القبول فيه ارجح، واما الشك ما استوى فيه الطرفان، واما الوهم ما كان فيه جانب القبول مرجوحا، قالوا هذا تعريف للاصوليين المتاخرين، ليس تعريفا للاوائل، ليس المتقدمون على هذا التعريف. فكل ما كان فيه تردد هو شك، كل ما كان فيه تردد هو شك. لكن هل هذا الكلام يناسب بحثنا الذي نحن فيه؟ سيظهر لنا بعد قليل ان شاء الله ان الامر هذا ليس على اطلاقه، ان الامر هذا ليس على اطلاقه. ولذلك عرف بعضهم اليقين بانه حصول الجزم او غلبة الظن في اثبات شيء او نفيه، حصول الجزم او غلبة الظن، فادخل غلبة الظن في قسم اليقين، وادخل غلبة الظن في قسم اليقين. وعلى تعريف المتقدمين غلبة الظن داخلة في معنى الشك، غلبة الظن داخلة في معنى الشك. وتعريف المتأخرين الأصوليين في الحقيقة فيه دقة، عندما ميز الوهم من الشك، وميز الشك من الظن، وميز الظن من الاعتقاد والجزم، هذا التقسيم أو هذا التعريف الذي به تتميز الأنواع من بعضها، هذا كلام دقيق ولا غبار عليه. ولذلك يشق أن يقال في غلبة الظن إنها شك، يشق على النفس أن نقول في غلبة الظن إنه شك، لأنه من المعلوم أن كثيرا من الأحكام الشرعية يعمل فيها بغلبة الظن، كيف نقول بعد ذلك أننا نعمل بالشك؟ كيف بعد ذلك نقول أننا نعمل هنا بالشك؟ وإن كان هناك احتمال لعدم القبول لكنه مرجوح، لكن إطلاق أن هذا شك شاق جدا على النفس. ولذلك فتعريف الأصوليين اعتماده واعماله اولى من اهماله، بارك الله فيكم. فهنا بارك الله فيكم يقول رحمه الله: وترجع الاحكام لليقين. وقد بان لنا الان ان اليقين هو مقابل الشك الذي هو فيه التردد. لكن ياتي هنا سؤال، لكن ياتي هنا سؤال: هل اليقين لا يزال الا بيقين مثله؟ يقين بمعنى إدراك جازم مطابق للواقع، أو ممكن أن يزال اليقين بالظن الغالب، أو ممكن أن يزال اليقين بالظن الغالب؟ وهنا يقول بعضهم مقدما أو مرجحا أن اليقين يزال بالظن الغالب، يعني أنشد بعضهم قول من قال: والأصل والغالب إن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى. قدم الغالب، مثال لذلك: الأصل براءة الذمة، قامت البينة على أن فلانا استدان من فلان مبلغا من المال، هذه البينة هل هي يقينية أو عمل بغلبة الظن؟ البينة هذه يقينية أو غالب ظن؟ غالب ظن، قد يهم الثقتان في إثبات، أو العدلان في إثبات أن فلانا أخذ من فلان مبلغا من المال، ومع ذلك عمل بالبينة، عمل بالبينة. وإذا عمل بالبينة مع التي تقضي بإشغال ذمة المدين، والأصل براءة ذمته، وبراءة ذمته يقين، ثم شغلت بغلبة الظن. مثال آخر: رجل شهد عدلا بأنه قتل فلانا، الأصل أن دمه حرام وأن نفسه معصوم، هذا يقين، لكن بشهادة العدلين تضرب عنقه ويقتص منه. اذا اليقين اذنه بغلبة الظن هنا. ولذلك يقول بعضهم: نعم عصمة المسلم يقين، لكن استمرار العصمة ليس بيقين. ذلك يقول بعضهم خروجا من هذا الاشكال بان عصمة دم المسلم او حرمة دم المسلم وعصمة نفسه هذا يقين مستقر بالشريعة، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، لكن استمرار ذلك ليس بيقين، لاحتمال ان المسلم يقترب ما يزعزع هذه هذا اليقين. فلما كان احتمال وقوعه فيما يزيل هذه العصمة قائما وليس ممتنعا ولا منتفيا، اذا الاستمرار ليس بيقين لكن هو الغالب ويعمل به. فاذا عارضته بينة فقد غال يعني فقد خالف ظنا ظنا او خالف غالب غالبا، وعند ذلك فالترجيح بين الظنون لا بين ظن ويقين. هكذا يجيب بعض العلماء خروجا من هذا الاشكال عندما يقول اليقين لا يزال الا بيقين. قالوا كيف وقد رأينا من تضرب عنقه ومن يحبس ومن يضرب بشهادة العدل او العدلين، ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين رجل وامرأتي لان امرأة سوداء جاءت وقالت اني ارضعتك وارضعت زوجتك، فقال كيف وقد قيل والاصل بقاء النكاح واستمرار النكاح. فرأينا امورا كثيرة الاصل فيها تقدم البينة عليه، والبينة ليست قطعية انما هي فيها غلبة الظن. قالوا الاصل يعني كونه يقينيا من جهة شيء، وكون هذا اليقين يستمر بدون ناقض شيء اخر. فعادت المسألة الى ظنون تعارضت فقدم العمل بالبينة على الاصل القديم. نعم. ولذلك عندما يقال الان لا يزال اليقين الا بيقين، ينبغي ان يعلم ان اليقين يزال بيقين ويزال بغلبة الظن. ولو قلنا اليقين لا يزال الا بيقين لكان هذا هادما للشريعة، بمعنى ان غلبة الظن لا يزيله هذا يهدم الشريعة. انا اجلس في بيتي اسمع المؤذن يؤذن، هذا خبر عدل، انا الاصل براءة ذمتي من صلاة العصر حتى يدخل العصر. اذن المؤذن، محتمل ان المؤذن واهم ام لا، اذا ما اروح اصلي باعتبار ان هذا ما يلزمني الاصل براءة الذمة ولا اصلي الا بيقين، هذا غير صحيح. اقوم عليك البينة، يعني احتكم انا وانت عند عالم او عند حاكم، اقيم البينة على انك سلبت مالي او غصبت مالي او اتلفت مالي او انك مثلا جحدت وديعتي او غير ذلك او غير ذلك. فاذا واتي ببينة شاهدان او شاهدين او نحو ذلك، فيقول الحاكم يعني اليقين لا يزال بغلبة الظن، اذا ستموت الحقوق، تضيع الحقوق لو اخذنا بهذا. ولذلك فاليقين يزال بيقين مثله ويزال ايضا بغلبة الظن. ومنهم من يقول الذي ازيل بغلبة الظن ليس اليقين الاول ولكن ازيل استمرار اليقين، استمرار اليقين ازيل بالبينة او بالغالب الطارئ والجديد على الرجل. قال هنا وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، اي الشك لا يزيل هذا اليقين ولا يدفعه. والشك هنا سواء كان عبارة عن وهم، ومنهم ايضا من يطلق الوهم الشك على الوهم، عبارة عن وهم او عبارة عن الشك الذي يستوي فيه الطرفان، طرف القبول وطرف الرد، او الشك الذي هو بارك الله فيكم الذي هو ظن غالب. اما عن الظن الغالب فقد بان لنا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وباحكام الشريعة وبما جرى عليه حكام المسلمين ان الظن الغالب يزيل هذا اليقين، فليس شكا فلا يسمى شكا. وهذا ممكن ما يستدل به على ان الظن الغالب لا يسمى شكا، خلافا لمن اطلق الشك على مطلق التردد، كل ما كان فيه تردد فهو شك. هذا ايضا يفيدنا فائدة اخرى بان الظن الغالب لا يصح ان يقال فيه انه شك وان سماه بعض العلماء شكا. اذا عندنا عدة مراتب، المرتبة الاولى مرتبة اليقين، المرتبة التي تليها مرتبة غلبة الظن وبعضهم يطلق فيها الظن، والمرتبة الثالثة مرتبة الشك، المرتبة الرابعة مرتبة الوهم. اما مرتبة اليقين فاحتمال الرد غير موجود بالكلية، كله يعني مرتبة اليقين كلها احتمال القبول لا يزاحمها شيء من احتمال الرد. اما مرتبة الظن او غلبة الظن ففيها احتمالات، احتمال القبول واحتمال الرد، لكن احتمال القبول ارجح وكفته اثقل، احتمال القبول، واحتمال الرد موجود لكنه احتمال قليل. كما نقول مثلا إن الثقة يعمل بخبره، الثقة إذا روى حديثا يعمل بخبره، مع أنه من المحتمل أن الثقة يهن، مع أنه من المحتمل أن الثقة يطرأ عليه ما ينقض هذا التوثيق السابق له، لكن هذا هو الأصل فنحن نعمل به حتى ظهر لنا خلاف ذلك. إذن احتمال القبول هو الغالب، واحتمال الرد احتمال موجود لكنه مرجوح. أما الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة مرتبة الشك، فهي التي يستوي فيها الاحتمالان، يستوي فيها هذا الاحتمال وذاك الاحتمال، لا تستطيع أن تقدم هذا على ذاك، هنا يقال شك. وأما مرتبة الوهم فهي احتمال القبول فيها مرجوح وقليل، واحتمال الرد فيها يعني أرجح وكفته أثقل، هذا في حالة الوهم. هذه الحالات الوهم ممكن يسمى شكا، والشك هو يسمى شكا. وأما غلبة الظن وإن سماه بعضهم شكا وإن سماها بعضهم شكا، إلا أننا نرى أن ذلك لا يسمى شكا. كذلك أيضا لا نسلم لمن أطلق بأن غلبة الظن يقين، لا نسلم لمن أطلق بأن غلبة الظن يقين، فحصل عندنا قولان متقابلان وقول وسط. هناك من يقول في غلبة الظن يقين، هناك من يقول في غلبة الظن يقين، وعرف اليقين بأنه حصول جزم أو غلبة ظن بثبوت أمر أو نفيه، وهذا ليس صحيحا على هذا الإطلاق أن غلبة الظن يقين. وهناك من عرف غلبة الظن شكا باعتبار أن مطلق التردد شك، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، إنما يقال في مثل هذا غلبة الظن منه، يعني غلبة الظن غالب أحكام الشريعة يعمل بغلبة الظن فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البينة التي يحكم بها في الواقع قد لا تكون صحيحة، لكن ما لنا إلا الظاهر نحكم بهذه البينة، ما لنا إلا الظاهر. ولذلك وعظ النبي عليه الصلاة والسلام من حكم له بموجب بينته، وإن كان يعلم أن بينته ليست صحيحة، أنه لا يتقي، أنه عليه أن يتقي الله، وألا يأخذ هذا المال أو هذا الحق من أخيه المسلم بموجب الحكم، لأن الحكم لا يحل له الحرام الذي يعرف ويستيقن بأنه حرام عليه. كرجل مثلا زور بصيرة، بعض البلاد يسمونها مثلا شيمة أو قاعدة أو برهانا، زورها بخط يشابه تماما خط العدول الذين يكتبون هذه الأوراق، وكتب شهودا، وإما أن الشهود قد ماتوا وإما أن الشهود قد نسوا إلى غير ذلك، تحاكم مع خصمه عند حاكم، الحاكم رأى بصيرة، والثاني الذي يدعي أن الأرض له لم يأتي ببينة، قد تكون عنده بصائر لكن هذه البصائر ضلت عليه أو ضاعت، أو لأحداث القتال والمشاكل التي تحدث للناس، انتقل من بيت إلى بيت ومات فلان وكان هو الأمين وعنده هذه الأوراق وكتمها أو جحدها أو نحو ذلك من الأشياء، أمور كثيرة، الذي يعيش في المجتمع يرى هذه الأشياء. المهم صاحب الأرض ما معه بصيرة، والثاني زور بصيرة، لمن يحكم الحاكم؟ سيحكم بموجب البصيرة إذا كان لا يعلم أنها مزورة، وإذا لم تقم الدلائل والبراهين على تزوير هذه وتزييفها فسيحكم بموجبها. الآن عندما حكم بذلك، هل هو أصاب الحق من حيث الظاهر؟ أصاب الحق وأتى بما يكلف به شرعا، فإنه مكلف أن يعمل بالبينة، لكن من حيث الواقع هل أعطى الحق لأصحابه؟ الجواب لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن قضيت له، مع أنه قضاء نبوي، إلا أنه قال: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، لأن الحكم لا يحرم ما لا يحل ما حرم الله. هذا فيه دليل على أننا نعمل بالبينة، وأن البينة قد لا تكون صحيحة. في الواقع كان يشهد رجلان بأن فلان قتل فلانا، وبعد ما قتل تراجع في الشهادة، قال: احنا اخطأنا، كنا نظن وكذبنا او نحو ذلك. اذا اقيم الحد عليه، قتل الرجل لكن هم البينة غير صحيحة، فالعمل بالبينة واجب، وإيصال البينة وإيصال الحق إلى أصحابه أمر متردد فيه، لكن نحن نعمل بموجب البينات، ولو توقفنا في كل بينة الاحتمال أن هذه البينة أن يكون هنالك ما يعني ما يفقد الثقة فيما أثبتته أو ما اقتضته هذه البينة، لو توقفنا ويعني أهملنا على الأحكام وضاعت الحقوق بين الناس وكل واحد يقتل، فإذا جاء الشهود يشهدون أنه قتل قال هؤلاء محتمل أن يكذبوا علي، نقول الأصل العدالة واحتمال الكذب موجود لكن احتمال ضعيف فلا يلتفت إلى الاحتمال النادر. فبهذا يظهر لنا أن اليقين يزال بارك الله فيكم بيقين مثله، ويزال أيضا بغلبة الظن، وإن كان بعض العلماء في هذه الحالة يقول لا هو ما أزيل بغلبة الظن، هو أزيل بيقين أيضا في حالة البينات. ليش؟ إيش وجه هذا الكلام؟ قالوا وجه ذلك أن العمل بالبينة يقين، العمل بالبينة يقين، ومستيقن في الشريعة العمل بالبينة، فنحن عندما أذلنا اليقين أذلناه بيقين مثله لا بغلب الظن. لماذا؟ لأنه عمل بالبينة، والعمل بالبينة مأمور به ومستيقن به في الشريعة، إذن نحن ما أذلنا اليقين إلا بيقين. وهذا كلام أيضا له شيء من الوجاهة أو حظ من القبول، والله تعالى أعلم. هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد كثيرة، سيكون حديثنا عن هذه القواعد إن شاء الله المتفرع عنها في درسنا القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد مر الكلام بنا حول القاعدة أو حول إحدى القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي قاعدة أن اليقين لا يزال بالشك أو لا يرفع بالشك، ومر الكلام على أدلة هذه القاعدة، وكذلك أيضا مر الكلام على معناها وعلى بعض التعريفات لأفراد هذه القاعدة من أو مفردات هذه القاعدة، ووعدت بالكلام حول القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، فالقواعد الكبرى تندرج تحتها قواعد صغرى، القواعد الكبرى تندرج تحتها قواعد صغرى، وهذه القاعدة تندرج تحتها عدة قواعد. خفف هذا الصوت، خفف. هذه القاعدة تندرج تحتها عدة قواعد، وقد تكلم بعض أهل العلم على هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى، واخترت أن أقرأ عليكم بعض المواضع من كتاب الشيخ صالح بن غانم السدلان حفظه الله، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، فقد ذكر لهذه القاعدة عدة قواعد تندرج تحتها نحو 16 قاعدة، تندرج تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى، فجمعها أولا على وجه أو سردها على وجه الإيجاز والاختصار، فذكر قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة الأصل براءة الذمة، وقاعدة الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دل الحظر دليل فيعمل به، وقاعدة الأصل في الأبداع الأصل في الأبضاع التحريم، وقاعدة أخرى أيضا الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم، وقاعدة أو قاعدة أخرى الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وقاعدة في طيب الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة، وكذلك الأصل في الكلام الحقيقة، وكذلك إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، وإذا تعذر إعمال الكلام يهمل، وكذلك لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، وكذلك لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان أو في معرض الحاجة إلى البيان بيان. وقاعدة لا عبرة بالتوهم، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وقاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. سرد هذه القواعد على ما سمعتم، ثم شرع في تفصيل هذه القواعد أو تفصيل هذه الجملة المجملة، وأطنب حفظه الله في تفسير هذه القواعد. ولا شك أنه لا يسعنا أن نقرأ يعني ذلك على الوجه، إنما أختار بعض المواضع في تعريف القاعدة وصلتها أيضا وصلتها بالقاعدة الكبرى. فذكر القاعدة الأولى وهي قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وذكر أن هذه القاعدة فرع عن قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهي بيان لها، وهي بيان لهذه القاعدة. وذكر أن معنى ذلك أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزوال بمجرد الشك، والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا أو عدم أو عدما. نعم. ثم ذكر كلاما حول معنى اليقين ونحو ذلك، وأن الظن الغالب يجري مجرى اليقين. قال: لما كانت الأحكام الفقهية تبنى على الظاهر، والوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان، لذا جوز الشرع اعتبار الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. فلو سافر إنسان بسفينة مثلا وثبت غرقها، فيحكم بموت هذا الإنسان، لأن موته ظن غالب، والظن الغالب بمنزلة اليقين، مع احتمال أن يقال بعض الذين في السفينة نجوا، السفينة قد تغرق وقد ينجو البعض، مثلا يجيد السباحة أو يسهل الله سبحانه وتعالى سببا من الأسباب التي ينجو بها، لكن هذا أمر ضعيف جدا. فأجرى غلبة الظن مجرى اليقين في هذا الموضع. فيقول: فيتحصل مما سبق أن اليقين لا يزال بالشك بل بيقين مثل أو ظن غالب، إذ الظن الغالب ينزل منزلة اليقين. ويعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر فيقال: الذمة إذا أعمرت، أي إذا شغلت، لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه. هذا أيضا يعني عبارة أو لفظ آخر لهذه القاعدة. ثم ذكر ما يتحقق أو ما يتفرع عن هذه القاعدة وما يستثنى منها أو المسائل التي يستثنى منها التي تستثنى منها إلى آخر. هذه القاعدة الأولى اليقين، ما ثبت بيقين لا يعني لا يرفع إلا بيقين مثله، ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. القاعدة الثانية بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن الشيء على ما كان عليه حتى يثبت عندنا ما يزيل هذا الأمر الأول. وذكر هنا أن هذه القاعدة معناها أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، ما لم يوجد دليل يغيره، أي أن ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه. وبعبارة أخرى، فالشيء الذي ثبت حصوله في الزمن الماضي يحكم ببقائه في الحال ما لم يوجد دليل على خلافه. وبعضهم يسمي ذلك استصحاب الحال الماضي، بعضهم يسمي هذا باستصحاب الحال الماضي. وتكلم على معنى الاستصحاب، وأن الاستصحاب أنواع، منه استصحاب النص، ومنه استصحاب العموم، ومنه استصحاب الحال. أي أن في استصحاب النص، النص يعمل به إلى أن يرد نسخ له. استصحاب العموم، الأصل بقاء النص على عمومه حتى يرد ما يخصصه. استصحاب الحال يعني دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. وتكلم أيضا هل الاستصحاب موجب للدفع أو للاستحقاق أو لهما جميعا، وذكر اختلاف الفقهاء في هذا أيضا، ثم ذكر أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة وما يستثنى منها. القاعدة الثالثة: الأصل براءة الذمة، وهذا كله له صلة الوثيقة بالقاعدة الكبرى. اليقين لا يرفع إلا بيقين مثلي، واضح معنى أنه لا يزال بالشك، فهي بيان وتفسير للقاعدة الكبرى. القاعدة الثانية: الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يدل على يعني تغييره أو إزالته، فإن الحال الماضي هو الأصل المتيقن، ولا نترك بأمر مشكوك فيه إلا ببينة واضحة. هنا أيضا قاعدة أخرى: الأصل براءة الذمة، يعني الذمة الأصل أنها بريئة، وأن من ادعى على رجل شيئا فإما أن يأتي ببينة على ذلك، وإلا فالأصل براءة ذمته، ولذلك لا يطلب من كان على الأصل، إلا يطلب ممن كان على الأصل دليل، لا يقال للبريء هات الدليل أنك بريء، هو أصلا الأصل البراءة حتى تثبت التهمة، فلا يقال للبريء أنت تقول أنك بريء ما قتلت فلانا هات الدليل، لا أنا الأصل أني بريء، فالذي اتهمني إما أن يأتي ببينة وإلا فعلي أن أحلف. لا يطلب من المنكر والمتمسك بالأصل والباقي على البراءة الأصلية، لا يطلب منه دليل، لا يطلب منه دليل، إنما يطلب منه اليمين إذا عجز المدعي عن إقامة الدليل على إعمار أو إشغال ذمته. ذكر أيضا في قاعدة الأصل براءة الذمة هذا منشأ الحديث البين على المدعى واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. تكلم على معنى الذمة في اللغة وعند الفقهاء، والمعنى الفقهي للقاعدة القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة طيب وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل، لأن المرء يولد خاليا من كل دين أو التزام أو مسؤولية، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة، والأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل أن الأمر العارض العدم حتى يثبت وجوده. فالإنسان عندما يولد لا سرق لا قتل لا اغتصب لا سب لا شتم، الأصل هذه البراءة ولد بها، وإذا كان كذلك فلن نقول لا سب، بل هو سب أو قتل أو غصب أو كذا إلا ببينة، ما لم يكن نقول هذا خلقه الله بريئا فلا يتهم بأمر عارض إلا بدليل، والأصل في الأمر عارض أنه لم يكن موجودا من قبل إنما وقع، ونستطيع نقول لمدعي الوجود هات الدليل، أما لصاحب النفي ما نقول هات الدليل، صاحب النفي ما نطالب النفي بالدليل إنما نطالب المثبت، إنما نطالب المثبت بالدليل. قال هنا: لذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد، يعني لو أنك مثلا يعني ادعيت على رجل مالا وأتيت بشاهد واحد ما يكفي، البينة في الشرع التي تشغل ذمته شاهد عدلان، عدل واحد ما يكفي ما لم يعتقد بآخر أو يمين المدعي، يعني الشاهد مع اليمين. ولذلك كان القول للمدعى عليه مع يمينه لأنه متمسك بالأصل. وقد عبر أبو الحسن الكرخي عن هذه القاعدة بقول: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر، البينة على من يدعي خلاف الظاهر، وأما المتمسك بالأصل أو بالظاهر القول قوله حتى يأتي دليل يدل على أنه مخطئ فيما يقول. وقال أيضا: فمن ادعى على غيره التزاما بدين أو بعمل ما مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإثبات إذا أنكر الخصم، لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية هي براءة الذمة، فيكون ظاهر الحال شاهدا له ما لم يثبت خلافه، فيكون ظاهر الحال شاهدا له ما لم يثبت خلافه. هذا كلام سديد في مسألة الأصل براءة الذمة. قاعدة أخرى مندرجة تحت القاعدة الكلية، الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دل للحظر دليل فيعمل به. المقصود بذلك الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا امتنان من الله عز وجل على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض من نعيم. والمنة على عباده ظاهرة في الإباحة لهم، لأن كيف تكون هذه المنة وهي محظورة علي؟ كيف تمتن علي بأنك أعطيتني كذا وكذا وكذا ثم منعتني منه؟ فالامتنان على العباد بما خلق الله عز وجل دليل واضح على الإباحة والتمليك، دليل واضح على الإباحة والتمليك. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمن قال لي لا تأكل كذا، لا تلبس كذا، لا تجلس في المكان الفلاني، لا تشرب كذا، عليه الدليل. وإلى الأصل كل ما في الأرض الإباحة، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه أدلة تشهد هذا الأصل، أن الأصل الإباحة في الأعيان وكذلك الأشياء، الأصل فيها الإباحة إلا إن دل للحظر دليل فيعمل به. ثم ذكر هذه القاعدة بلفظ آخر عند الفقهاء، ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل، ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل، يعني أصل فيه الحل. تكلم أيضا على الإباحة ومعنى الإباحة والأدلة في ذلك، ثم ذكر معنى هذا القاعدة فقال: إن كل ما في الأرض مباح للإنسان أن يتناوله على الجهة التي يكون بها ذلك أكلا أو شربا أو تصرفا أو غير ذلك من جهات التناول مما ينتفع به من غير ضرر، ولا يخرج عن هذه الدائرة العريضة إلا بنص ملزم أو مانع، إلا بنص ملزم أو مانع. هذا أيضا لا صلتها الوثيقة باليقين لا يزال بالشك، بالقاعدة الكبرى، فإن اليقين عندنا أن الله أباح هذه الأشياء، والتحريم أمر طارئ، والأصل في الطارئ العدم أو العارض العدم، ومن ادعى عليه الدليل. فما لم نبقى على الأصل الأول، هذه كلها قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نقول هذه صيغ أخرى للقاعدة، لأن القاعدة العامة تستعمل في أمور كثيرة جدا، شائعة الاستعمال. أما هذه القاعدة المندرجة تحتها تستعمل في جوانب معينة، تستعمل في جوانب معينة. عندما نقول الأصل في الأعيان الإباحة، هذه فرق بينها وبين اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين لا يزال بالشك داخل في الأعيان وفي الأبضاع كما سيأتي وفي الذبائح، وهذا الأصل فيها الحرمة، الأصل فيها الحرمة، الأبضاع الأصل فيها الحرمة، الذبائح الأصل فيها الحرمة، بالرغم هذا الأصل هذا يقين فيها لأنها ثبت هذا بالشرع، فمن أباح عليه الدليل. لكن القاعدة الكبرى تندرج يعني تشمل كل هذه القواعد، الأصل براءة الذمة هذه في جزئية معينة، فما نستطيع أن نقول هذه ألفاظ أخرى للقاعدة الكبرى، لا، هذه فروع للقاعدة الكبرى وليست مرادفات للقاعدة الكبرى، لكن هذه الفروع هي مرادفة للقاعدة الكبرى في الجزء الذي تعمل فيه والجزء الذي تطبق فيه، أما بقية الأجزاء فليست لها ذات صلة. كما القاعدة التي بين أيدينا الآن، الأصل في الأعيان الإباحة، وسيأتي الأصل في الأبضاع التحريم الفروج، والأصل في الذبائح التحريم، بالرغم أن هذه وتلك على أنهما متقابلتان تشملهما القاعدة الكلية الكبرى، اليقين لا يزال بالشك. ثم استدل على هذه القاعدة في الأصل في الأشياء الإباحة بقوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذكر ما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وكذلك أيضا حديث سلمان وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، أو الحديث الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهم ما عفى عنه. استدلوا بهذه الأدلة على أن الأصل الإباحة ومدعي خلاف ذلك عليه الدليل والبرهان. ذكر القاعدة الأخرى المقابلة لها، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، واستدل على ذلك بقوله تعالى هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن أحل في الأبضاع أشياء معينة بالنكاح وملك اليمين، الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما أبيح بنكاح صحيح أو بملك اليمين، ما دون ذلك فأولئك هم العادون. الذي يريد شيئا غير ذلك يكون عاديا أي معتديا باغيا ظالما، فدل على أن الأصل في ذلك التحريم. ولذلك يعني حصل يعني في مثل هذا لما طبقوا هذه القاعدة، لو أن رجلا اشتبه في امرأة أهي أجنبية أم هي زوجته لا يجوز له نكاحها لأن الأصل التحريم، لكن لو أن رجلا اشتبه في طعام مثلا أهو من الحلال أو من الحرام، الأصل التحليل الحل حتى يأتي دليل بذلك. اشتبه في امرأة أجنبية أو اشتبه في امرأته التي بانت منه وامرأته التي عنده أو غير ذلك، الأصل في هذا الامساك عن الجميع خشية أن يقع فيما حرم الله عز وجل. يقول هنا ويعبر عن هذه القاعدة بأن الأصل الإباحة والحظر مقدم، كما إذا رأينا حيوانا ليس فيه نص، حيوان لحم حيوان ليس فيه نص فالأصل الإباحة، وإذا رأينا امرأة تعارض فيها حل وتحريم فالأصل الإباحة، ولكن الحظر أي التحريم أو المنع مقدم، أي التحريم أو المنع مقدم. ويريدها بعض العلماء بصيغة إن التحريم مغلب في الأبضاع، إن التحريم مغلب في الأبضاع. في الأمثلة لهذه القاعدة، إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كنا محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط. قاعدة أخرى وهي الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم، كما مر بنا أن الأمر الطارئ الأصل فيه العدم فلا يعتد بالطارئ حتى يقوم عليه دليل، وإلا عدمه هو الأصل. والمراد هنا بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة، فيكون العدم هو المتيقن لأنه الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه. فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقدا أو أتلف له مالا أو ارتكب جريمة وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر حتى يثبت المدعي هذه الفعال، لأنها أمور عارضة، وأن الحالة الأصلية المتيقنة قبلا هي عدمها. ولها صيغ هذه القاعدة ويعبر بها بعبارات أخرى، الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل العدم وليس العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة، وإنما هو في الصفات العارضة. مثال لهذه القاعدة، إذا اختلف شريك المضاربة يعني صاحب المال والعامل، هذان شريك المضاربة، المضاربة هذه المرابحة، أعطيك مالا وأنت تعمل فيه صاحب المال الذي أعطاها قال للعامل أنت ربحت 1000. قال المضارب ما حصل ربح. أنكر المضارب أن يكون شيء من هذا حصل. فالقول قول المضارب مع يمينه لتمسكه بالأصل وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح. الربح الأصل فيه العدم. فمدعي وجودي عليه الدليل ونافي وجوده متمسك بالأصل العام. ولذلك إذا اختلف شريك المضاربة فالقول قول العامل أو المضارب مع يمينه. البينة على رب المال لإثبات الربح لأنه يدعي خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات. وهنا ذكر أمثلة كثيرة لهذا. ما يهمنا يعني التطويل لما يهمنا على الأقل مثال لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال. يذكر أيضا ما يستثنى من هذه القاعدة. كثير من القواعد يستثنى منها أشياء ويجب أن يعلم أن القاعدة إذا استثنى منها شيء فذلك لقاعدة أخرى فعندما يقال هذه القاعدة ليس على إطلاقها فذلك عندما تعارضها قاعدة أخرى والقاعدة الأخرى عندما عارضتها كانت أقوى منها في بعض المواضع. فلما كانت أقوى منها في بعض المواضع عمل بها في هذه الجزئيات وعدت استثناءات للقاعدة الأولى. قال هنا قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث الأمر الحادث والطارئ إلى أقرب أوقاته. ذكر هنا صلة هذه القاعدة بمعنى القاعدة العام. قال: كثيرا ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تاريخ حدوثها. فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال إلى الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد. هم يمثلون هذا بعدة أمثلة. من ذلك لو أن رجلا صلى يعني نام الفجر نام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين